كثير من النساء. اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الكتاب هذا يعني؟ وين الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بشير بن النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري وقبله عنوان باب الصلاة بثوب واحد وصفة لبسه ووجوب ستر العورة. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النسابوري قال حدثنا قرأت على مالك إمام دار هجرة عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من لطائف لسان خماسيات المصنف ورجاله رجال الجماعة سوى شيخي فما أخرج له أبو داود بن ماجه ومنها أنه مستثنى بالمدنيين غير شيخه فنسابري وبالفقهاء فكل مشهور بفقه وهكذا. أن سائلا لم كما قال الحافظ بن حجر لا يعرف اسمه وقيل إنه ثوبان قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد أي عن حكم الصلاة في الثوب الواحد. وفي رواية ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه الآتية نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال أو لكلكم ثوبان؟ قال وهو عاطفة على محذوف والاستفهام إنكار عن النفي والتقدير أأنتم قادرون ولكل منكم ثوبان أي لستم قادرين وليس لكل منكم ثوبان. وهو صلى الله عليه وسلم يشير إلى جواز الصلاة بالثوب الواحد فكأنه قال يكفي أحدكم بالصلاة الثوب الواحد لأن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد. وقال الخطابي فمعالمه له له الاستفهام ومعناه الإخبار ما كان يعلمه من حالهم في العدم وضيق الثياب. يقول وإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. قال وهذا الحديث متفق عليه. مسائله مسائله المسألة الثانية في تخريجه والثالثة قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تواترت الأحاديث وتتابعت جواز الصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره من الثياب. وأخرج في ذلك عن 11 صحابيا وهم أبو هريرة إلى آخره. المسألة الرابعة في فوائده منها بيان جواز الصلاة في ثوب واحد. قال النووي رحمه الله ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه ولا أعلم صحته وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز إذن يجوز كما قال جابر رضي الله عنه ليران الجهار وإلا فالثوبان أفضل. لماذا؟ لأن فيه أخذ الزينة. يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عندكم عند كل صلاة. قال ومن بيان أسر الدين وصولة الشريعة حيث سأل في جواز الصلاة كتاب واحد. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الآية. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهكذا سهولة الشريعة وسماحتها. ومن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاهتمام بأمور الدين فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما أشكل عليهم ويعلمهم ويبين لهم ما أشكل عليهم كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ومنها ما قاله ولي الدين العراق رحمه الله استدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة في الثياب على وجوب الصلاة في الثياب. نص هذا الحديث استفاد منه أنه لا تجوز الصلاة عريانا لما دل عليه من أن جواز الاقتصار على ثوب واحد رخصة في ضيق الحال فدل على أنه لا يجوز ترك ذلك، والمعتبر في ذلك الثوب أن يكون ساترا للعورة بحسب اختلاف العلماء في العورة إلى آخره. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في حكم ستر العورة في الصلاة. ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة، وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي، ومنهم من أطيعني إذا نسي وصلى عريانا جائز عنده، ومنهم من أطلق كونه سنة لا تبطل الصلاة تركها الصلاة. واحتج لا لأن ستر عورة تركها لا يبطل تركها ستر عورة الصلاة، واحتج بأنه لو كان شرطا في الصلاة لاختص بها ولا افتقر إلى النية، لكن هذه كلها مدافعة لا يظهر وجهها. فالراجع أخيرا لخصناه الحق ما ذهب إلى الجمهور من أن ستر العورة في الصلاة واجب لا تصح الصلاة إلا به لأحاديث الباب وغيرها مما هو صريح في الوجوب. وأما القول بعدم الوجوب أو بوجوب ستر جميع البدن يعني بالعكس متقابلان، بعضهم قال يجب أن يستر المصلي جميع بدنه على قول إفراط، وبعضهم قال لا يجب وهذا تفريط. فكلهم فمن الأقوال الساقطة التي لا تستند إلى دليل، الله أعلم. قال المسألة السادسة باختلاف أهل العلم في الصلاة بالثوب الواحد. ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى جواز الصلاة بالثوب الواحد، وممن رأى ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وجابر وعبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك إلى آخره. وقال جماعة إنه يجب أكثر من ذلك يعني يلزم، لكنهم حملوه على الاستحباب وليس على الوجوب. وأخيرا لخصناه الحق ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصلاة بالثوب الواحد، وما نقل عن هؤلاء مما يدل على أنه يصلي في ثوبين إما محمول على الاستحباب، وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليهم كما سبق قول ابن المنذر رحمه الله. ولو أوجب ابن مسعود في ثوبين لكانت السنة مستغنى بها، هذا هو الحق. ابن المنذر رحمه الله تعالى لما ذكر قول ابن مسعود يصلي في ثوبين قال لو رأى ابن مسعود هذه المسألة هكذا لكانت السنة نستغني بها عن رأي ابن مسعود، وهكذا ينبغي لأي شخص إذا بلغت السنة الصحيحة أن ينحاز معها ولا ينحاز إلى مذهبه. وماذا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري صاحب الشافعي أبو حفص من 11، قال حدثنا أخبرنا بن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، هذا حفيد الليث بن سعيد إمام أهل مصر، قال وحدثني أبي شعيب بن الليث المصري من كبار الطبقة العشرة عن جدي الليث بن سعيد إمام أهل مصر أنه قال حدثني عقيل بن خالد الأيلي كلاهما عن ابن شهاب، كلاهما الضمير يرجع على يونس بن يزيد الأيلي وعلى الليث، كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل الحديث السابق. وهذه الرواية رواية تنبيه رواية يونس التي أحالها هنا على رواية كبار ساقها الحافظ أبو نعيم مستخرجه، فقال حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال حدثنا حسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا من وابن قال أخبرني يونس عن الزري عن سعيد وأبي سلامة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ناداه فقال يا رسول الله أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. هذا الذي أحاله المصنف على رواية مالك. وأما رواية عقيل عن ابن شهاب فساقها الحافظ أبو بكر البيهقي في السنن الكبرى، فقال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أبو بكر محمد بن محموية العسكري الأهواز قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا أدم بن أبي ياس قال حدثنا الليث بن سعيد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إني لأترك ردائي على المشجب وأصلي ملتحفا أي بثوب واحد مخالفا طرفيه. قال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث بن سعد دون فعل أبي هريرة رضي الله عنه. وبسالم الضدي قال حدثني عمرو الناكد عمرو ابن محمد ابن بكير الناكد البغدادي قال حدث وزهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال عمرو بن محمد يعني ابن الناكد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي عن أيوب السختيان عن محمد بن سيرين أبي بكر الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نادى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف المناجي فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ هذا استفهام إنكاري. والحديث متفق عليه وتقدم شر ومسائل. وبسنة المتضي المؤلف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هذا اسمه عبد الله بن محمد وعمر الناكد وعمر بن محمد بن بكير وزهير بن حرب جميعا أي الثلاثة أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناكد وزهير بن حرب عن ابن عيينة سفيان ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد هذا إشارة إلى أن ابن زهير بين باسم سفيان وليس قال وليس أنسبه إلى كنيته ابن عيينة وقال سفيان. ثانيا صرح قال حدثنا فالظاهر أن هذا السياق الآتي سيكون لزهير هذا هو الذي يظهر وهذا الذي يظهر أن الآتي له ويحتمل أن يكون للآخرين ولكن الظاهر هو الأول. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني من الطبقة الخامسة عن الأعرج سليمان عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. أولا هذا الإسناد من خماسيات المصنف رحمه الله ولو في ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم ومن أن قوله قال الزهير حدثنا سفيان إشارة إلى اختلاف صيغ أداء شيوخه ففي رواية الزهير بن حرب صرح بالتحديد وذكر شيخه باسمه بخلاف الآخرين ولم يصرح بذلك ومن أن رجال ورجال جماعة سوى شيوخه فالأول والثالث ما أخرج لهما الترمذي والثاني ما أخرج له الترمذي وابن ماجه ومن أن في رواية تابعي عن تابعي أبو الزناد عن الأعرج ومن أن هذا الإسناد من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى فقد روي عن البخاري أنه قال أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه أبو الزناد عن الأعرج عنه وأشار السيوطي في ألفيته فقال ولي أبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما يعني أو أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة يعني هذا قول أو للتنويع الخلاف. قال شرح الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم هكذا النسخ هكذا يصلي بإثبات الياء في معظم النسخ وأشار في هامش نسخة محمد الذهني إلى أنه يجري في بعض النسخ لا يصلي بحذفها. قال ابن الأثير رحمه الله كذا هو في الصحيحين لإثبات الياء ووجو أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي يعني معناه لا يصلي هذا نفي لا يصلي إخبار بأن أحدا لا يصلي إلا وهو مستور العاتقين وهذا الإخبار النفي يراد به النهي نهي بأبلغ وجه وذلك لماذا؟ لأن النفي أبلغ من النهي لكون النفي إعدام الذات إعدام الشيء والنهي إعدام وصف الشيء. لا يوجد في مسجد أحد يعني معناه لا يوجد في مسجد أحد هذا نفي لوجود شخص أو ذات في المسجد. لا تجلس في المسجد هذا إعدام لوصفه لا لشخصه. الأول إعدام الشيء من نهائيا والثاني معناه أن الشخص موجود ولكنه منعناه أن يجلس في المسجد. إذن إعدام الشيء أبلغ من إعدام الوصف فلذلك النفي المستفاد النهي المستفاد من النفي أبلغ. لا يصلي أحدكم لا نافية ولذلك رفع الفعل. وأما على النسخة الثانية لا ناهية ويصلي فعل مضارع ملزوم بلا النهي، وعلى ذلك يكون معناه النهي نفي نهي. وقال رجب رحمه الله كذا الرواية لا يصلي بالياء فيكون إخبارا عن الحكم الشرعي وإخبارا يراد بالنهي، فما قيل مثل بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن كاملين حولين كاملين، هذا إخبار ويراد منه الأمر ويراد منه الأمر الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني أخبر بأن العادة جرت بأن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن الحكم مترتب الإخبار فما لا فائدة فيه، إنما المراد إخبار أمرهن وإلزامهن بإرضاع أولادهن حولين كاملين. ولذلك قالوا إن هذا الإخبار أبلغ من النهي، قال والوالدات ليرضعن أولادهن هذا هو الأمر، لكنه أتى بصفة الإخبار مبالغة، فكأنه يقول إنه جرت العادة بإرضاع المرأة ولدها، فلماذا يتخاصم الزوجان؟ أرضعه لا أرضعه، ما المدعي إلى ذلك؟ فكأنه يقول يقلل الأهمية ويقول لهم هذه مما جرت به العادة لا تحتاج إلى شدة مخاصمة والمحاكمة عند القاضي إلى آخره، يحكم عليه بأن ينفق عليها وتحكم عليه إلى آخره، هذا ما يحتاج. الأصل الوضع الوالدة ترضع ولدها لأنها جرت العادة به، فكأنه يخبرنا بأبلغ وجه أو يأمرها بأبلغ وجه حتى تقوم بواجبها. قال ماذا في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وهذا مما أهمله أو أغفله الفقهاء أو كثير من الفقهاء لا يرى لذلك، يجب ستر العورة، يقول لك والعورة على اختلاف بينهم ما بين السرة والركبة أو السوءتان على خلاف بذلك، ولا يتعرضون للعاتقين، وهذا من أبلغ ما جاء النهي الشديد في الصحيحين خاصة في كتب الأحاديث، ستر العاتقين من الواجبات كستر لأسافل البدن عورة الرجل، ومن جملته ما يستر به عاتقيه. ولكن بعض الفقهاء يقول ويستحب ستر العاتقين ولو أن تجعل عليه حبلا، قال بعض أراه ولو أن تجعل عليه جبلا، فهذا من باب الاستحباب عندهم، لكن هذا نقول إن هذا ما يصح، نقول هو واجب ستر، ولذلك نوصي الحجاج أو العمار يأتي ويصلي بإزاره ويرمي الرداء، وكثير منهم يطبع ويصلي، هذا خلاف الواجب عليه، فأرشدوه وقولوا له هذا ما يجوز، لأن ستر العاتقين واجب كستر العورة، هو من جملة في الصلاة كالعورة، أو جاب الله سبحانه وتعالى لسائر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي أحد إلا وهو على عاتقه شيء من ثوبه، فلا يجوز ذلك. فإذا المحرم ينبغي إذا كان مثلا طاف بالبيت، فإذا انتهى الطواف يعني يخرج ثوبه ويرميه ويلقيه على عاتقيه حين يصلي، وهذا كثيرا يتغافل به الناس، ما أكثر هذه الغفلة، وسبب ذلك تساهل الفقهاء في إيجاب هذا، إنه ما يوجبونه يقولون مستحب، وكثير منهم لا يوجد أصلا له ذكر في كتبهم، إنما يذكرون ستر عورة فقط، وأما العاتق فلا. فينبغي التنبه لمثل هذا، كثير من الناس يصلي بالسروال وليس فوقه لا فنايل ولا أي شيء آخر، فهذا لا ممنوع، لا يجوز لإنسان أن يصلي مكشوف العاتقين. وأما روايته على عاتقه فهذا قالوا يجب ستر عاتق واحد، بعضهم يرى ذلك، لا نقول عاتقيه، رواية عاتقيه مفسرة لمراد، وإذا قلنا على عاتقه معناه إن هذا مفرد مضاف فيعم، فمعنى عاتقه كمعنى قوله عاتقيه، لأن المفرد المضاف يعم، وهذا من صيغ العموم عده الأصوليون في باب العموم، باب العموم من ألفاظ العموم يقولون إيش كذا وكذا وكذا، والمفرد المضاف أيضا عدوه من ألفاظ العموم، فإذا يشمل الاثنين، فيجب ستر العاتقين. قال ليس على عاتقه من شيء، شيء هذا يقول والحديث هذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. إذن ينبغي العمل به، فيجب على الإنسان أن لا يصلي في ثوب واحد إلا ويجعل على طرفه على عتقيه مخالفا لذلك. ومن الفوائد النهي لمن صلى في ثوب واحد أن يجرد عتقيه منه. ومن عناية الشارعي هنا أصله عناية الشارعي بالتزين والتجمل في الصلاة. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية ما نص، ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، هذا مأمور به. وقالوا إن ابن عمر اشترى لنافع ثوبا جديدا ثم وجده في المسجد يصلي بالثوب القديم، فقال له أما اشتريت لك؟ تعال تعال. فلما جاء قال له أما اشتريت لك ثوبا جديدا؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال في البيت. قال هذا اشتريت لك تصلي به، لو أرسلتك إلى فلان يعني من وجهة هل تذهب بهذا الثوب ولا تلبس الثاني؟ قال لا بل ألبس الثاني. قال الله أحق أن تجمل له من الناس، إذن صلي بالجميع. ومن المخزي أو من المحزين كثير من الطلاب يذهب إلى المسجد بهذا الذي يلبسونه في البيت هذا أو ما سمعه ببجامة، هذا استخفاف بالصلاة، هذا مو تعظيم. أنت إذا توجهت إلى المسجد وتوضأت وخطوت خطوات احسب ماذا سيتحصل لك؟ رفع احدى القدمين محول للخطايا، والثانية رفع للدرجة حتى تصل الى المسجد، ثم الصلاة والى اخر الجماعات بنافلة زيادة في درجاتك. مثل هذا ما من الذي تتوجه اليه ربك سبحانه وتعالى وتناجيه؟ فاذا تأتي يعني في ثوب النوم هذا موسخ كذا وتناجي ربك بهذا؟ لا، ينبغي اذا توجهت الى المسجد ان تلبس الثياب التي تعتبرها عندك من اسماء اجمل الثياب واحسنها، فتوجه الى المسجد وناجي ربك بهذا ولك اجر في ذلك. واما ان تاتي بهذا الثوب الذي تلبسه في النوم وما الى ذلك هذا لا ينبغي ان تتجه به الى المسجد. ومن ما قاله العلماء إن حكمة النهي الوارد في هذا الحديث أنه إذا استزر به ولم يكن على عاتقه من شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساك بيده أو يديه فيشغل بذلك وتفوت سنة وتلي يد اليمنى على اليسرى تحت صدره. المهم كان الأمر على كل حال ورد الأمر بذلك، ما لنا وما يسعنا أن نجعل أن نتحيل عليه. ونقول مثلا هذه سروال ما تصبح، هم عللوه ايش؟ ما الحكمة في نهي الشارع ان نصلي وليس على عاتقنا؟ قالوا لانه يحتاج يعني ربما في الركوع والسجود يسقط وتنكشف عورته وما الى ذلك. لا، نحن نقول ما دام امرنا. اذا هؤلاء يريدون ايش؟ من صلى في السروال ما يدخل تحت النهي، لأنه لا تنكشف عورته ولو وثب ومشى إلى آخره. إذن نحن نقول نحن ننظر إلى النهي الوارد في ذلك فنمتثله، سواء كان الثوب لا ينكشف أو لا ينكشف. ثم بعد ذلك قال أخيرا قلت الحق أن النهي للتحريم، وأن حديث جابر رضي الله عنه محمول على حالة الضرورة، وسيأتي تمام البحث به في المسألة التالية. لأن حديث جابر صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فالتحف بثوبه فقال له من بعد الصلاة ما هذا؟ قال كان ثوب فضاق علي. قال إذا كان واسعا فالتحف به. الالتحاف هو أن يخالف بين طرفيه ويرميهما على عاتقيه. وإن كان ضيقا فالتزير به. فاحتج هؤلاء الذين لا يرون التحريم أو الإيجاب بهذا، قلنا هذا للضرورة، الضرورة الإنسان إذا بلغ به الحال لا يجد شيئا يستر عورته ماذا يفعل؟ يصلي عريض، وبعضهم قال يبحث عن الطين ويتلطخ جسمه كله حتى يستر أي عورته يعني، ثم يصلي لأن هذا يعتبر ساتر. المهم الضرورة تقدر بقدرها. فحديث جابر محمول على الضرورة، وإن كان ضيقا فالتزير، إذا كان الثوب لا يسع إلى الفوق يكفيك الأسفل هذا للضرورة، أما إذا وجد حل لذلك يكفي للفوق والتحت فهذا غير هذا. فلذلك قلت هنا الحق أن النية للتحريم، وأن حديث جابر رضي الله عنه محمول على حالة الضرورة، وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة في بيان اختلاف أهل العلم في حكم ستر العاتقين في الصلاة. قال النووي ما حصله، ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله والجمهور إلى أن هذا النهي للتنزيه، وما الدليل؟ ما في دليل، ولا للتحريم. فلو صلى في ثوب واحد ساتر بأورته ليس على عاتقه منه شيء صح الصلاة مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتق أم لا. وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله تعالى لا تصح صلاة، هذا هو الحق، لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به، هذا لا فأتزر به، رواه البخاري ومسلم في آخر كتابه في حديثه الطويل انتهت العونة. قلت سيأتي ترجيح القول بكون النهي للتحريم فتنبه وإلى آخره. أخيرا ماذا ملخصه في الأخير؟ قلت الشوكاني يقول في آخر كلامي، قال الشوكاني إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع هذا مما يسلك بعض العلماء كالنووي وابن المنذر وابن عبد البر دائما يدعون الإجماع في مسألة آخر مطاف إذا أرادوا أن يخصموا خصمهم يأتون بالإجماع، لكن هذا الإجماع من يدعى الإجماع فقد كذب. هل عرضت المسألة على كل أحد؟ لا. من الذي يستوعب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض مغاربها ويقول ما رأيك في هذا ويأخذ رأيه ويأخذ رأيه ويتفقون عليه؟ هذه من أمحال المحال، إلا في مسائل مشهورة، مسائل الضرورية كوجود الصلوات الخمس، هذه ما نقول إن أحد يخالفها، ما في، لا يمكن إلا الإجماع. أما المسائل الاجتهادية ومسائل التي يعني يتنازعها الدليل فهذه الإجماع فيها، ودليل ذلك أنهم بعد قليل يقول ويروى عن فلان أنه خالف في المسألة. طيب هذا هو الخلاف، ويروى عن فلان، أنت قلت قبل قليل الإجماع ثم قلت ويروى عن فلان، انتهى، ما في كذا. فلذلك قلنا هنا قال الشوكاني وإذا تقرر كعدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفا للنهي فالواجب الجزم معناه الحقيقي، وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق، والجزم بوجوبه مع المخالفة بين الطرفين لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم إذا صلى أحدكم بثوب فليخالف بين طرفيه على العاتقين حتى ينتهي دليل يصلح للصرف حتى وجد وما وجد، ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعا جميعا جمعا بين الأحاديث كما صرح بذلك في حديث جابر رضي الله عنه، هذا إذا كان واسعا، فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. وقد عمل أبو ظاهر الحديث محسن فقال وفرد، هذا هو المخالف على طول، ما يبالي لا يمين ولا شمال، وفرد على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم يفعل بطل صلاته، هذا نص ابن حزم، فإن كان ضيقا اتزر به وأجزاه سواء كان معه ثياب غيره أو لم يكن. ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والنخعي وطاوس، انتهى كلام الشوكاني بعد الصفر. قلت ماذا؟ هذا الذي قاله الشوكاني تحقيق نفيس جدا، وخلاصة القول أن مذهب القائلين بعدم صحة الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، وأن نية للتحريم لا للتنزيه هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لكون النص صريحا بذلك ولا معارض له، والقائلون بخلافه لم يأتوا بمعارضين يصلح للتمسك به، فبعضهم ادعى الإجماع وقد عرفت بطلانه، وبعضهم احتج بحديث جابر وقد عرفت المراد منه. والحاصل أن من صلى بثوب واحد واسع ولم يجعل على عاتقه منه شيئا وهو قادر على ذلك لم تصح صلاته لما ذكرنا فتبصر. والله تعالى هذا هو تحقيق المسألة. وبالسند متفق على أخبار، حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو سامة محمد بن سامة الهمداني الكوفي القرشي مولاه عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن أبي سلمة، هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة ولد أم سلمة، أخبره أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به. الاشتمال هو الالتحاف وهو التوشح وهو مخالفة بين طرفي الثوب على عاتقه وجعل إحداهما في اليمين والأخرى في اليسار، وليس هذا مخالفين والتوشح الالتحاف الممنوع هو اشتمار الصماء وهذا ممنوع، وأما الالتحاف والتوشح بهذا المعنى فهو الذي عناه عمر بن أبي سلمة هنا مشتملا ببيت أم سلمة وادعا طرفيه على عاتقيه. إذن شرح لنا في آخر كلامه معنى التوشح، معنى الاشتمال أو التوشح، وأما الاشتمال المنهي عنه هو خلاف هذا. وهذا الحديث رجاله من خماسيات المصنف إلى آخره، وهذا متفق عليه. تنبيه هذا الحديث أخرجه مصنف من طرق ثلاثة، من طريق أبي أسامة ووكيع وحماد بن زيد، وكذلك أخرجه البخاري من ثلاثة طرق، ومن طريق عبيد الله بن موسى ويحيى القطان وأبو مسامة وأبي أسامة، كلهم من طريق من ثلاثة طرق، من طريق عبيد الله بن موسى ويحيى القطان وأبي أسامة، اجعلوها ياء، عن هشام كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. قال حافظ بن رجب رحمه الله في شرح البخاري، وأظن البخاري خرجه من هذه الوجوه الثلاثة عن هشام ليبين أن من رواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم، فإن ابن إسحاق رواه عن هشام كذلك، خرجه من طريق الإمام أحمد، وخرجه أيضا من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة كذلك، وهو وهم أيضا، وممن جزم بأنه وهم علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم الرازية، وممن رواه عن هشام عن أبي عن عمر بن أبي سلمة شعبة ومالك، وما ما شاء الله جبل وحماد بن زيد وغيره، من انتهى كلام رجب رحمه الله، وهو بحث النفيس والله أعلم. ومن فوائده أن فيه جواز الصلاة بثوب واحد، وقد أجمع العلماء على ذلك، وما نقل عن المسعود وغيره خلاف ذلك فمحمول على الأفضلية، أو اعتذروا لهم بأنهم لم يعلموا السنة في ذلك. ومن أن في مشروعية الاشتمال في الصلاة، ومعناه يجب الالتحاف والتوشح، وليس مراد اشتمال الصماء الذي ورد النهي عنه، هذا سيأتي. ومنها بيان كيفية الصلاة في الثوب الواحد، وذلك أن يضع طرفيه على عاتقيه، وهو معنى المخالفة والتوشح والالتحاف تماما. ومن أنه قد ورد الأمر بكيفية مذكورة، فقد أخرج البخاري في الصحيح عن عكرمة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. هذا هو التوشح. ولا يجوز أن يشتمل باشتمال الصماء لورود النهي عن ذلك، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه من شيء، متفق عليه. وهذا أن يحتبي هذه من عادة العرب جاهلية، انهم عندهم في انديتهم امام البيت يتجمع اهل الابيات هناك في خارج البيت ويجلسون، ويطول جلوسهم فيحتبي احدهم، فماذا يفعل اذا طال الجلوس واوجعه ظهره؟ ياخذ ثوبه هذا ويلمه كذا وكذا ثم يعقده على وسطه، والعوره من تحت ومن فوق بعد، لانهم لا يبالون بانكشاف العوره. فجاء الاسلام فحرم ذلك، ألا يحتبي الرجل بثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وليس شيء على فرجه شيء، على فرجه شيء. أما إذا كان ذابس السروال أو مثلا أو إزار وما إلى ذلك وستر عورته، فجعل ثوبه لمه ثم جعله احتبى به لا يدخل تحت هذا. إذن وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، هذا هو المعنى. واشتمال أنا واشتمال الصماء هو بصار مملة والمدق على أهل اللغة، هو أن يخلل جسده بالثوب يلبسه، يعني يخلل لا يرفع منه جانبا ولا يلقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة سمي صماء لأنه يسد المنافذ كلها، يسد المنافذ كلها فتصير كالصفرة الصماء التي ليس فيها خرق. وهذا تفسروا بتفسير، وعلى كل حال هذا تفسير الفقهاء، يقولون ايه يشتمل في ثوب واحد طويل مثلا، فما تقول هذا ثوب طويل ملحف يشتمل كذا وليس لابس سروال ولا كذا ولا إزار، فهذا قالوا السبب في ذلك إنه مأمور بقتل الحية أو بضرب الحية والعقرة في الصلاة، فلو جاءت حية وهو مشتمل كيف يفعل؟ لابد يرفعه ويكشف عورته ويضربها. إذن هذا يعني كشف للعورة في الصلاة، فلهذا نهي عنه. وبعضهم يقول تشبههم باليهود لأن اليهود يتفعلوا ذلك، وعلى هذا فلو لبس سروال واشتمل دخل في النهي أيضا على هذا التفسير، لكن مشهور بين الفقهاء التفسير الأول، والحاصل أنه لا خير في الاثنين، بل لابد أن يشتمل في التوشح وهو مخالفة بين الطرفين. وعلى هذا يكون البلاد الحرة كمكة لا يحتاج إلى الاشتمال والاشتمال، إنما البلاد الباردة هي التي فيها مصيبة هذه الاشتمال، كثير من الناس لا يبالي بذلك، يصلي وهو مرتحق وهكذا صلاته تكون يعني داخلة في النهي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بسلام بن قال حدثناه، أي هذا الحديث، أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية كلاهما عن وكيع، قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد، غير أنه قال متوشحا ولم يكن مشتملا. هذا تنبيه رواية، تنبيه رواية وكيع هذه ساقها ابن ماجه في سننه، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به وابعا طرفيه على عاتقيه. هكذا الإحالة التي أحالها مصنف. وهذا وبالسلالي بن طلق قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابولي قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة أمه في ثوب قد خالف بين طرفيه. وهذا تقدم تخريجه وشرحه. وبالسلالي بن طلق قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء وعيسى بن حماد هذا هو الملقب بزغبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف هذا اسمه أسعد، أسعد بن سهل بن حنيف سمي باسم جدي عن عمر بن أبي سلمة أنه قال رأيت رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرف. هذا تفسير لملتحف بدل تفسير له. زاد عيسى بن محمد في رواية قال على منكبيه أي مخالفا على منكبيه. هكذا في روايته زاد. والحديث متفق عليه وقد تقدم تمام شرحه ومسائله قريبة. وبالسنة المنتظر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيين، سفيان الثوري، سفيان الثوري لأن وكيع إذا أطلقه من الطبقة التاسعة يكون الثوري، عن أبي الزبير محمد المسلم تدرس الأسدي من الطبقة الرابعة قال قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب واحد متوشعا به أي مخالفا بين طرفيه. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير من التاسعة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري جميعا بهذا الإسناد، جميعا يعود إيش يعني إلى عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن مهدي كليهما حدث قال إيه قال ماذا عن قال قال بهذا جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث بن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أورده قال الفاعل ضمير جابر رضي الله تعالى عنه دخلت قال ضمير تنبيه رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هذه ساقها الإمام أحمد بن مسند مقرونا بوكيع فقال حدثنا وكيع وعبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشعا به انتهى. وأما رواية بن نمير فلم أجد من ساقها فلنظر. وبالسند المتصل قال حدثني حرملة بن يحيى تجبي قال حدثنا نواف عبد الله قال أخبرني عامر بن الحارث بن الحارث بن يعقوب الأنصاري من الطبقة السابعة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يصلي في ثوب واحدا متوشعا به وعنده ثيابه الثياب الأخرى وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا فعله كما في رواية أخرى أتصلي في ثوب واحد ورداؤك موضوع على المسجد؟ قال أردت أن يراني الجهال مثلك. وفي رواية قال أن يراني الأحمق مثلك لأنك لا تعرف السنة. هذا لبيان يعني الإنسان إذا أراد أن يبين السنة يبينها بحيث أنه يعلمها ويتعقلها. فلو قال فلو صلى في ثوبيه وأخبره بالقول ربما ما يقتنع. فلما صلى في ثوب واحد لكنه مخالف بين طرفيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فتعجب الشخص ذلك وقال له كيف تصلي وأنت لك الكثير في المشجب، المشجب هذا الذي يعلقون عليه الثياب أو كما تقول دوالب الآن صارت دوالب، والأولون كانوا يأتون بخشبة مع خشبة أخرى هكذا، هذا دوالب، وكل ما تريده هنا تضعه في الدوالب تضعه هنا، ثيابك كلها هنا، هذا هو، فهذا هو المسجد. فيقول ومسجد رداؤك موضون على المسجد، كيف تصلي بهذا؟ فقال لي يراني أحمق مثلك، أنت ما تعرف هذا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ أنا رأيت بعيني إنه يفعل يصلي كذلك. فإذا بيانا للسنة صلى في ثوب واحد مع وجود يعني ثوب آخر له على المسجد. وبالسند المتصل قال حدثني عمرو الناجد، عمرو محمد المكير قدم قريبا، وإسحاق بن إبراهيم ونراوي، واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عامش عن أبي سفيان، أبو سفيان هنا هو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف نزل مكة صدوق من الرابعة، قال عن جابر رضي الله عنه قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فيه رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي، ومن أن كلا من جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما من المكثرين السبعة، روى الأول 1540 حديثا والثاني 1170 حديثا. شرح الحديث عن جابر رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنهما أنه قال حدثني أبو سعيد خذ سعد بن مالك اسمه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الآتية في المساجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي أبو سعيد فرأيته يصلي، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسجد عليه، فرأيته يصلي يسجد عليه، ورأيته يصلي في ثوب واحد يسجد عليه ماذا؟ قال الحصير هذا معمول البساط الصغير من النبات، يعمل من التمر من النخيل، هذا يسمى حصير. هذا الحصير كانوا يصلون عليه، بعض السلف كان يكره الصلاة على الحصير، الله المستعان، هذا ما بلغهم الحديث، ويحتجون بقوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، هذا هو في غير استدلال في غير تحليل، هذا في الحقيقة جعله حصيرا، فيقول هذا مأوى أو مدخل الكفار فلا ينبغي أن نصلي عليه، هذا ما هو هذا الحصير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير، فإذا هذا لا ينبغي إنكاره. وأما قول هؤلاء نعتذر عنهم بهذا، يسجد عليه على الحصير، وهذا رد على من كره ذلك من السلف. قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشع، هذا محل الشاهد، فهذا دليل على أن الصحابي رضي الله تعالى عنه ينقل عن صحابي آخر ولو نفس الحديث، كأنه يقول أنا رأيت بنفسي يصلي في ثوب واحد ملتحفا متوشع عندي جابر، ثم نقل عن أبي سعيد تأكيدا لحديثه، لأنه رأى من ينكر هذا الفعل فأراد أن يؤكد عليه، أنا بنفسي رأيته وأخبرني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى صلي في ثوب واحد توشحا به، فإذا أكد كلامه بما رواه، فهذا دليل على إنصاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو النزول العلو، وجابر بنفسه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عالي، فنزل إلى أبي سعيد لضرورة أن يستشهد بحديثه على ما أثبته بنفسه. والحديث هذا من أفراد المصنف، يعني ما أخرجه البخاري، إذا قلنا من أفراد المصنف معناه البخاري وليس مراد أبو داود ولا كذا، ولذلك هنا في التخريج أخرجه المصنف هنا، وسيأتي في كتاب المساجد رب والترمذي وابن ماجه، هذا من الستة موجود. إذا قلنا هذا الحديث من أفراد المصنف نعني أن البخاري لم يخرجه. المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان جواز الصلاة في ثوب واحد، وقد تقدم أنه مجمع عليه إلا ما شذ به ابن مسعود رضي الله عنه وبعض الناس، وقد أول لهم بأنهم أرادوا الأفضلية، وإلا فاعتذروا عنهم بأنهم لم يعلموا ما ثبت في السنة من الجواز، والله تعالى. ومنها بيان كيفية الصلاة في الثوب الواحد وأن يتوشح به، والمراد أن يخالف من طرفيه على عاتقيه. ومنها جواز الصلاة على الحصير والسجود عليه، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف بذلك في كتاب المساجد برقم كذا إن شاء الله تعالى، يعني هناك في من خالف من السلف. ومن أجواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك، وسواء نبات من الأرض أم هذه كلها فيها خلاف، هذه كلها فيها خلاف. يعني السجود على المفارش، على الحصير، على كذا، على ما تنبته الأرض إن كان منفصلا إن كان متصلا، هذه كلها محل خلاف وكلها جائزة بدون كلام، هذا هو الراجح. قال النووي رحمه الله: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال قاضي عياض رحمه الله: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، النابت من الأرض هذا ما في كراهة، وأما البسط واللبود يعني وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة بالإجماع، لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما، لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع لله عز وجل، انتهى. قال: وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة قريبا في كتاب المساجد إن شاء الله تعالى. وبسند متفق، قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حمد وخازن قال حوى حدثنيه سويد بن سعيد، أي هذا الحديث سويد بن سعيد الحدثاني، قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر هذا هو القرشي الكوفي قاضي الموصلي، ثقة له غرائب بعدما أضر، كان عمي أخيرا من الثامنة. قال: كلاهما عن الأعمشي بهذا الإسناد، وفي رواية أبي كريب وادعا طرفي على عاتقيه، ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به، والمعنى متقارب بهذا كلاهما، الضمير لأبي معاوية وعلي المصري بهذا الإسناد، يعني إسناد الأعمش الماضي، وهو عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. رواية تنبيه: رواية أبي معاوية وعلي المصري لم أجد من ساقهما بلفظ مصنف، ولكن أبا نعيم ساقهما مساقا واحدا بمستخرجه، فقال: حدثنا حبيب بن يوسف قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش قال حوى حدثنا مخرد بن جابر قال حدثنا فريان قال حدثنا من جاب قال حدثنا أنبأنا علي بن مسلم عن الأعمش قال حوى حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال حدثنا حسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد وخالف بين طرفيه، انتهى إلى هنا هذا الجزء. وننتقل الجزء الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو كامل الجحدري، وقبله كتاب المساجد ومواضع الصلاة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. هكذا معظم النسخ بلفظ كتاب المساجد، ولا يخفى مناسبة ذكر أحاديث المساجد في أبواب الصلاة لأنها مواضع الصلاة، ولكن كان الأولى للمصنف أن يقدمه في أوائل الصلاة كما فعل البخاري رحمه الله تعالى، فقد أورد أحاديث فرض الصلاة ثم أحاديث ستر العورة ثم أحاديث المساجد وهكذا الله تعالى. وهذا هو المناسب للواقع وحال المصلي. أولا، ماذا يفعل المصلي؟ يعلم فرضية الصلاة عليه فيستعد للوضوء والغسل وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك ماذا؟ الدرجة الثانية، يستر عورته، يلبس لباسا ساترا له ويتجمل، ثم بعد ذلك يبحث عن محل الصلاة هو المسجد. البخاري مشى على هذا الترتيب: أولا كتاب الصلاة، ثم باب فروض الصلاة، ثم بعد ذلك أتى بأبواب ستر العورة، ثم بعد ذلك بأبواب المساجد. ولكن المصنف بعد أن قطع مراحل أتى بكتاب المساجد، فترتيبه ليس مثل البخاري رحمه الله تعالى. قال وبالسند المتفق، قال حدثني أبو كامل الجحدري، هذا هو فضيل ابن الحسين، فضيل بن طلحة، لا فضيل بن حسين، لا هنا سقط هنا، ها أيوة ألحقوا فضيل بن حسين بن طلحة، فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري، قال ثقة حاجة. قال رحمه الله: وهذا من أفراد مسلم، أخرج له ولكن البخاري تعليقا. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي مولاه البصري ثقة من الثامنة عن الأعمش قال حدثنا عمش قال حدثنا أبو كريب بن شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد بن شريك النخعي، هذا قرين أو صاحب إبراهيم النخعي، وقال إنه مات بسبب إبراهيم النخعي، لأن إبراهيم النخعي كان الحجاج يبحث عنه ليقتله ويسجنه أولا، فقال فجاء إلى المسجد فقال من هو إبراهيم بن يزيد؟ فقال أنا. قال تعال مطلوب، فأخذه فذهب به إلى السجن وسجنه، وبعد فترة تبين لهم أنه ليس المطلوب، فجاء إليه السجان وقال له أنت لست مطلوبا. قال من تريدون؟ قال إبراهيم بن يزيد النخعي. قال تخرجني وتدخله بدلي؟ قال نعم مطلوب هو. قال لا أخرج إلا وتعفو عن أخي. المهم أخذ رد مراجعة ومراجعة، مات في السجن هو، وهو يدافع عن إبراهيم النخعي، ولكنه مات في السجن بسببه، وهو قال بريئا، وإنما المطلوب للحجاج هو الثاني. إبراهيم التيمي عن أبيه أبوه يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر رضي الله تعالى، أبو ذر جندب بن جنادة الصحابي على أصح الأقوال جندب بن جنادة، وفي خلاف مشهور في اسمه واسم أبيه رضي الله تعالى عنه، أنه قال قلت يا رسول الله أي موضع. وهذا الإسناد من السداسية المصنف، ولو في ثلاثة من الشيوخ قرن بين اثنين منهم، والاختلاف لماذا؟ لاختلاف صيغ الأداء بسبب اختلاف كثير التحمل، وذلك أن أبا كامل حدثه وحده، ولذا قال حدثني أبو كامل ولا أبا كامل، يجوز على كل هذا. قال ماذا ابن مالك؟ وقصرها من نفسهن أشهر. رأيت أبي جاء أبا فلان، هذا أفصح من حذ من النقص، يجوز، ولكن نمشي على الجادة ولا نكون مثل هؤلاء الذين يقولون هذا محل أبو فلان، هذا غلط، هذا يكتبون هكذا على اللوحة. هنا حدثنا أبو كامل، وصرح عبد الوحيد بتحديث الأعمش له، وأبو بكر وأبو كريف حدثاه مع غيره، ولذا قالوا حدثنا أبو بكر الآخر. شرح الحديث عن إبراهيم التيمي عن أبي يزيد من الشريك عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي مسجد استفهامية هذه، أول مبني على الضم لقطع عن إضافة ونية معناها كقبل وبعد. قال في الخلاصة واضم بناء غيرا إن علمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول، هذا هو أول. ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا، هكذا أول. وبعض النسخ أولا، وعلى هذا فيكون منصوبا على الظرفية، لأنه قال إيش وأعرب نصبا إذا ما نكرا، على الظرفية متعلقا بوضع أول. أول ينصرف ولا ينصرف فيه خلاف. قال قد نظم بعضهم ضابط أول فقال إذا أول قد جاء معناه أسبق، فمن عنصرات فيه أمر محتم، لأنه أفعال التوظيف لوصف ووزن فعل فيه أيا فتى فكن حافظا للعلم تحظى وتغنم. وما جاء ظرفا مثل قبل فذا له كقبل من الأحوال والله أعلم، هكذا بين. إذا كان بمعنى قبل ينصرف، ولذلك قال هنا أولا. وإذا كان بمعنى أسبق يكون أفعال تفضيل فيمنع من الصرف ولا ينور. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، المسجد الحرام هو الموضوع أولا. قلت ثم أي بعد ذلك؟ ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس هو ثانيا. قلت كم بينهما، كم مدة بين وضع المسجدين؟ قال 40 سنة. هذا يقول قال ابن القيم رحمه الله قد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال معلوم أن سليمان بن داود هو بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام. الذي بنى كعبة إبراهيم، والذي بنى بيت المقدس أولا بدأه داود عليه السلام، ثم أتمه ولده سليمان، وبينهما أكثر من 1000 عام، فكيف يقول 40 سنة؟ فبهذا استشكلوا. قال وهذا جهل من هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم، وبعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة بهذا المقدار 40 سنة. وقال في الفتح قال ابن الجوزي رحمه الله في إشكال، لأن إبراهيم عليه السلام بنى كعبة وسليمان عليه السلام بنى بيت المقدس، وبينهما أكثر من 1000 سنة انتهى. إلى آخر. وعلى كل حال جوابه هو الجواب. يقول قال رحمه الله تعالى وأينما ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأمتي عموما ماذا؟ وأينما أدركتك الصلاة فصلي، يعني لا تؤخر، لا تنتظر مسجد الأقصى ولا مسجد الحرام ولا مسجد غيره. وهذه خاصية هذه الأمة، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بهذا، الأرض كلها مسجده. فأيما رجل من أمة أدركت الصلاة فلصلي هناك. فإذا هذه خصية، والأولون كانوا ملزمين بالصلاة في مواضع معينة، في مواضع معينة، الكنائس والبيع هي التي يصلون، لا يصلي أحد خارج هذا. إذا جاء وقت الصلاة لابد يبحث من كنيسة وبيع ويصلي فيها. فجاء الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة السمحة فجعل الأرض كلها طهورا، وهذه أيضا خاصية، طهورا ومسجدا. فأي شخص أدركته الصلاة هناك إذا لم يكن ماء يتيمم ويصلي هناك فهو مسجده. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح إلى أن أبا ذر ربما يتوهم أن الصلاة في بيت المقدس والكعبة، فبين له أن الصلاة عموما وإن كان بيت المقدس والكعبة أصل المساجد لكن المسجد عام في الأرض جميعا. فهو مسجد أي ذلك المكان مسجد للصلاة. وهذا المعنى يا مشايخ، هذا المعنى لا يعنى به المسجد الذي له حكم خاص يختلف عن الأماكن الأخرى، مثل ما يختلف العلماء مثلا في دخول الحائض والجنب، وكذلك أيضا وأمور أخرى له آداب لمسجد خاص به. وهذا لا ينال ذلك، وهذا لا ينال ذلك. فإنه يقول يا فإننا نقول إن المسجد العبارة هنا عن صحة الصلاة فقط لا أحكام المساجد. فالأرض كلها مسجد، ولا يمنع الجنب ولا تمنع الحائض ولا كذا ولا كذا، ولا آداب خاصة به ما يشمل ذلك. فلذلك نقول مسجد يعم ذلك. ومن هنا بعض الناس مثلا يحتج علينا في تعميم مساجد مكة في دخولها إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، فيقول مثلا يحتجون بمثلها إلا مسجد الكعبة، المسجد للكعبة فقط وليس على مطاف يعني ولا يعم الحرم كله. فنقول لهم المسجد الحرام يطلق على الحرم كله، على الحرم كله. فاحتج بعضهم علي وقال لي إذن الحرم ما تدخل الحائض ولا الجنب، فأوردت عليه هذا الحديث جعلت الأرض كلها مسجدا، فهل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدخل الجنب، لا يدخل الجنب والحائض في الأرض كلها تطلع إلى السماء ولا تصيح في الأرض؟ فسكت. إلا المسجد، هو يريد أن يقسمني ويقول إن المسجد الحرام ما هو المراد الحرم كله. والدليل على ذلك أن المسجد الحرام في إطلاقات القرآن هو الحرم، معظم إطلاقات القرآن لا يريد إلا الحرم، لو تتعملتم وجدتم هذا المعنى. فهو حجته قال لا مسجد الكعبة في صحيح مسلم. فقلت له إن مسجد الكعبة عبارة عن مسجد الحرام، مسجد الكعبة كلها الحرم كله مسجد الكعبة. فقال لي لا هذا المعنى. قلت له ما رأيك في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هل تعني هذه الآية أن يسوق هديه ويدخل داخل الكعبة ولا ما معناه؟ فقال لي لا، هديا بالغ الكعبة بالغ الحرم. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم حرصها هنا، ومنى كلها منحر، وكعبة ومكة كلها منحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية هذه بأن المراد بالكعبة هو الحرم كله. فإذا مسجد الكعبة لا يخالف معنى مسجد الحرام، فمسجد الحرام ومسجد الكعبة كله يعنى. إذن فضل الحرم بمضاعفة الصلاة يعم ذلك. ولذلك ابن القيم الجزم ومن تيمية يقول ليس هناك خلاف بين العلماء في إرادة الحرم هذا، إنما الخلاف في المدينة. في المدينة يخالف مثل النووي يقول مسجدي هذا لا يعم التوسيعة الذي جاء في عثمان وعمر وإلى آخره، هذه لا تدخل، لازم نصلي في المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولذلك بعض الناس يحاول أن يصلي هناك وهذا غلط، فهو يعم كله. ورد عليه ابن تيمية وقال معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا لا يعني المسجد الذي بناه هو، إنما يعني وما اتصل به، وإنما المراد إن هناك في مساجد المدينة فيها مساجد أخرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني بقول هذا المسجد الذي عنده، وكل ما أضيف إليه أضاف إليه. وإنما نفى أن هذا الفضل لا يعم مساجد المدينة غير هذا. فإذا قال الراجح في المدينة هو أن الفضل يشمل التوسعة أيضا. وأما في مكة قال ما في خلاف، العلماء ما يختلفون أن مراد المسجد الحرام هو الحرم كله وليس المطعم فقط كما يقول الداعي بعضهم. وفي حديث أبي كامل فضيل بن حسين هذا وهنا صحيح اسمه جاء فضيل بن حسين قال ثم حيثما أدركتك الصلاة فصليه بهاء السكت، فصليه فصليه بالهاء الساكنة وهي هاء السكت كما قال في الخلاصة، وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كعئوا كيعي ميزما فراعي ما رأوا. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده من أن في بيان أول مسجد بني للعبادة في الأرض وهو المسجد الحرام، ثم بني بعده المسجد الأقصى وأفضل المساجد على إطلاق ثم يليه الأقصى، ومنها بيان المدة التي بين بناء المسجدين هو 40 عاما، وهذا بالنسبة للوضع الأولي فلا ينافي ما ثبت من كون خليل عليه السلام بنى الكعبة وسليمان أو أبوه عليه السلام بنى بيت المقدس، لأن هذا ثانوي، ثم إنه لم يصح تحديد ما بين بنائهما من المدة. ومنها بيان جواز الصلاة لجميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة، وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر، فمن ذلك عطان الإبل وسيأتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. ومن قارعة الطريق والحمام وغيرها لحديث ورد فيها قاله النووي. قلت أشار النووي بقوله الحديث ورد فيها إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي وضعيف وابن ماجه وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والميزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاتن الإبل وفوق ظهر بيت الله. هذه الحديث الضعيف، وبعضه له أحاديث أخرى مثل المقبرة هذا ورد في الحديث الصحيح، وأما هذه فوق ظهر بيت الله يقول هذا سوء أدب، وهذا الحديث ضعيف على كل حال، الحديث ضعيف جدا لأن في سنده زيد بن جبير متروك فتنب. ومن أن في إشارة إلى محافظة على الصلاة في أول وقتها بل يفعل مأمور بمفضول، لأنه صلى الله عليه وسلم كأنه فهم عن أبي ذر رضي الله عنه من تخصيص السؤال عن أول مسجد مضيعة أنه يريد تخصيص صلاته، فنبهه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت لا يتوقف على مكان أفضل إلى آخره. هنا إعراب إيش؟ إعراب أسماء الشروط: يا أيها النحرير يا لبيب إن أردت إعراب الشروط فاستبين، إن الأداة وقع الزمان نو مكان النصب لها ظرف الرأو لفعل شرطها إذا تم، وإن نقص بالخبر نصبها أدين، وإن على الحدث دلت تعرب مفعول مطلق لشرط يصحب، وإن على ذات تقع والشرط قد لازم قل مبتدأ أو إن ورد لأجنبي قد تعدى والخبر الشرط أو جوابه أو ذان قر خلاف، وإن على الأداة قد تسلط تعرب مفعولا له فلتضبط، وإن على الضمير أو ملابسه فباب الاشتغال جاء يكتسه، وهكذا أداة الاستفهام مثل أداة الشرط بالتمام، وإنما أعمل فعل الشرط في أداته دون الجواب فعرفه لكونه مؤخرا عنه فلا يعمل فيها قبله فلتعمل فلتعقل، وقد يجي مقترنا بالفاء أو إذا وما يلي لذين قد أبوا عمله فيما مضى واغتفر، ذلك في إذا لأجل ما عرى من الإضافة لشرطها فلا يعمل فيها عند كل النبلاء. فهذه قاعدة مهمة قربتها لراغب بهمة، هذه مسألة مهمة في مسائل النحوية وهو إعراب أدوات الشرط، وهذا يوجد في مغني اللبيب وكذلك في حواشي الأرضية ولا يوجد في كتب الصغار، وينبغي العناية بحفظ هذه الأبيات وفهم معانيها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن عليك ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جعفرنا من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دينا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.